أيها الإخوة المؤمنون، هنيئا لحملة القرآن الكريم، فهم في ظل عرش الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. نعيش معكم هذه اللحظات في رحاب هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات مع فضيلة القارئ الشيخ فرج الله الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, my God. إلا كنفس واحد